ايش سؤالك؟ استأذنوا، ما هو استأنسوا؟ استأنسوا، ما هو استأنسوا؟ ثم سلموا. اي استأنسوا يعني تنحنح، بين يعني، حاول ان تبين ثم تسلم وتستأذن بالدخول، يعني ما تجي هجمة فجأة إلى أهل المنزل أو إلى، لابد أن يعني تحرك، يعني تذكر الله عز وجل إذا دخلت البيت، ثم تسلم، وإذا كان منزلا خاصا له تستأذن وتقول بعد السلام أدخل إن أذن لك، وإلا ترجع ولا يكون في نفسك شيء، وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لكن بعض الناس لو تقول له ارجع يعني غضب عليك، وقد وقعت هذه، قد وقع هذا في كثير من الناس، ربما يأخذ عشرات السنين وهو آخذ في نفسه من هذه، مع أن هذا تطبيق لكتاب الله عز وجل، حتى أن بعض السلف قال يعني منذ سنين كنت أود أن يقول لي أحد ارجع حتى أحصل على الثواب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القرآن ينسخ الكتب؟ نعم، القرآن جميع الكتب السماوية نسخها، نسخ التوراة ونسخ الإنجيل ونسخ جميع ما في الكتب السماوية، هي في القرآن كافي، القرآن نسخها ومهيمن عليها، وفيه نعم زيادة، زيادة خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إيش؟ لا خير في الوليمة الكبرى فإن نهاية الطلاق. لا، ما أعرف هذا الكلام، ما أعرف هذا الكلام، لكن على العموم الإسراف، ويعني الإسراف في الولائم والرياء فيها، لا شك أنه منهي عنه، أولم ولو بشات. أما أن يحصل إسراف في الولائم يدعى إليها من لا يأتيها ويحرم المستحق لها من الفقراء، فهذه شر الولائم. الظاهر تروحون اليوم مدرسة، يمكن هل يقوم جرس الباب مقام الاستئذان؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا كلب، ما يقوم مقام الاستئذان. جرس يعني يقول من، فتقول أنا فلان، أو بتلفون البيت، أي نعم، يرد عليك يقول لك من، تقول أنا فلان، السلام عليكم، أدخل هل تفتح لي، من هذا الكلام. نعم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرد عليه السلام. يقول أشكل علي ما جاء في كتاب التوحيد باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. أشكل عليه يقول قوله كأنه سلسلة على صفوان، إذا كان التفسير أو إيش عائد إلى الوحي، فهل يجوز نسبة الوحي بسلسلة على صفوان؟ سؤال جيد. نعم، لكن أذكر الأخ السائل، جزاه الله خير على دعواته، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم، يرون ربهم يوم القيامة، قالوا كيف يعني نراه ونحن جميع؟ قال هل ترون القمر؟ هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا، يعني إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية، رؤيتهم برؤيتهم، ولم يشبه المرء بالمرء، لم يشبه المرء بالمرء، وإنما شبه رؤيتهم برؤيتهم. وهكذا هنا شبه سمعهم السلسلة على صفوان، يعني شبه سمعهم بسمعهم، سمعهم للوحي بسمعهم السلسلة التي تجر على صفا، على صفوة. فإذا المشبه هنا يعني هو السمع بالسمع، وليس المسموع بالمسموع نقيس على تشبيه بالرؤية بالرؤية رؤيتهم برؤيتهم وليس المرء بالمرء. فكذلك هنا يشبه سمعهم بسمعهم سمعهم للوحي وهو مخلوق بسمعهم السلسلة على صفوان يشبه هذا هذا، فليس فيه تشبيه المسموع بالمسموع، يعني ليس فيه تشبيه الوحي المسموع بجر السلسلة على الصفوان المسموعة، وإنما سمعهم بسمعهم. لعله واضح يعني أخونا، دائما نعرف خطه ولا أعرف شخصه، دائما يعني عسى أن يكون إذا لم يكن استوعب الجواب ما في باس يعني من المحاورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم ضخمتم المسألة هذه، يقول سمعنا أن شيخا في مصر، هذا صاحب السؤال ضخمها يعني حقيقة، أباح أن ترضع المرأة زميل أن ترضع المرأة زميلها، هذه يعني نشرت في الصحف وماتت ورد عليه في العمل حتى لا تكون بينهما خلوة، يعني يصير محرم له. لا هذا ما رد عليه وانتهت يعني أميتت. قال وإني أعلم أن الرضاع الذي هو ما دون الحولين، صحيح هذا الكلام، الرضاع نعم هو الرضاعة من المجاعة وهو في ما دون الحولين الذي ينشر الحرمة. قال وكان لي أحد الدارسين أن الرسول أمر أن ترضع امرأة بحذيفة أن ترضع سالم، هذا خاص بسالم، هذا الأمر خاص بسالم، ولهذا غلط بعض الإخوة وأمر امرأته أن ترضع زميلا له صديقا له هنا، فندم على هذا، هو يعني ندم وعرف أنه مخطئ، قياسا على قصة سالم مولى أبي حذيفة، لكن هذا شيء خاص. لا نعم كما في النص بيان أن هذا خاص بسالم وليس يعني جاري ليس لغيره. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ذكرتم حديث أن القيامة تقوم على شرار الناس أو شرار القوم، نعم لا يقال الله الله، هل ذكر الله الله دليل على ذكر الذي يفعله الصوفية؟ لا، الصوفية يقولون الله الله وهو يمكنهم أن يقولوا لا إله إلا الله، لكن يتركون لا إله إلا الله ويقولون الله الله، يعني كل ما نراه هو الله، يعني ينغمسون في وحدة الوجود أو في الاتحاد أو في ما شاكل ذلك من الأفكار المنحرفة. لما يقول الله الله هو لا يصف الله عز وجل بأنه الذي يعبد لا إله غيره مع قدرته على ذلك. والذين يعني تقوم عليهم الساعة حتى لفظة الجلالة لا يعرفونها، يتسافدون في الطرقات كما تتسافد الحمر والعياذ بالله. نعم وإليك. هذا الذي يشرك بفعله وهو يقول بلسانه لا إله إلا الله مثل الذي يتوضأ وينقض وضوءه، هل يبقى معه وضوء؟ خلاص، فهذا شركه العملي يبطل توحيده إذا كان آخر كلامه وهو صادق. إذا كان ليس بصادق أنت حكمت عليه، لكن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا صادقا من قلبه فإن هذه تحرق ما مضى من الشرك والذنوب، تجب ما قبلها. وإذا كان صادقا فهذا دليل على أنه لو قدر له أن يعيش فلن ينقضها، سيأتي بمقتضاها، فمن مات عليها وقالها بإخلاص نفعت بإذن الله. حديث البطاقة، نعم حديث البطاقة، أتعرف حديث البطاقة؟ أي نعم، أن رجلا تنشر له سجلات مد البصر، فيعني يستأخذ هذا ويقول يعني، ثم يؤتى ببطاقة فيها مكتوب لا إله إلا الله قالها بإخلاص، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة بتلك السجلات لأنه قالها بإخلاص، سجلات مكتوب بها خطايا ومعاصي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صمت نافلة وأكلت وأنا ناسي، فهل أفطر بذلك؟ لا، حتى لو كان فرضا، إذا أكلت ناسيا فلتتم صومك، فإنما أطعمك الله وسقاك إذا أكلت أو شربت ناسيا. هنا حتى ولو كان فرضا. يقول عند عمل حمام ما يتصاعد بخار غير طاهر، فهل في هذا؟ شلون غير بخار غير طاهر وأن تعمل حمام ماء؟ الماء نجس ولا طاهر؟ ما أدري يعني، خلط علينا هذا. بخار غير طاهر إذا كان الماء نجس، فالبخار نجس أيضا. أما إذا كان الماء طاهر فالبخار بخار الماء الطاهر طاهر. ما أدري يعني وش يتصاعد بخار، ما أدري وش مقصود كل حال. يعني مثل هو يتكلم عن الماء، عمل حمام يتصاعد، عند عمل حمام ماء يتصاعد بخار غير طاهر، كان يحدث وهو في الماء. ها؟ الماء طاهر ولا نجس؟ أي اللي بالمرحاض كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. وأنت تعلم أن إما نجس ولا طاهر، إذا النجس لا يجوز أن تنغمس فيه. ها؟ السؤال ينبغي أنه يحرر شوي، لكن لو أنه أحدث فإن يعني معروف حكم النجاسة التي تلاقي الماء، إذا كان أحدث ببول أو أحدث بغيرها أو كذا. نعم. يقول أخته متزوجة بشخص لا يصلي ولا حتى الجمعة، فماذا علي فعله تجاه هذا الفاسد الذي لا يقبل الموعظة؟ على كل حال اطلب فسخ أختك، يعني لا يحل أن الذي لا يصلي يصر على ترك الصلاة، التحقيق أنه كافر، وليس للكافر على يعني لا تحل المؤمنة للكافر. إذا كانت أختك نعم أيضا تصلي، إذا كانت مثله هذا يسأل عن شغل الاتصالات وما الاتصالات، يقول تشحن يومي الخميس والجمعة.